بسم الله خلق الإنسان بتدبير رحمه الله. ومن المعلوم أن المعظمين للفلاسفة والكلام المعتقدين بمضمونهما أبدا. ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين بمضمونهما أبعد عن معرفة الحديث واتباعه من هؤلاء. هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أقوالهم وجدتهم من أجل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى تجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ثم بعد. بين شيخ الإسلام فيما سبق أن أخص الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه هم أهل الحديث، وهم خواصه، وهم الذين يعلمون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس بمعرفة كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن أكد ذلك المعنى رجع يرد على من يعظم الفلسفة وعلم الكلام، أين هم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يبين أنهم من أبعد الناس في معرفة ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم أن يدعوا أن لهم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما يقوله أو يفعله. لذلك بدأ في هذه الفقرة: ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما أبعد عن معرفة الحديث واتباعه من هؤلاء. أولئك أهل الحديث، لا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. ولا يميزون بين ما ظاهر وما لم يقل، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب مرضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقتهم على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه، يعلم خاصة بالضرورة اليقينية أنها قوله. نعم، يعني بالنسبة للمحدثين هذه الأحاديث التي قد يستدل بها هؤلاء ما يحتاج بالنسبة لهم أن يذهبوا إلى الكتب وينقبوا عن صحته أو ضعفه، بمجرد سماع أحدهم بتلك الأحاديث التي يذكرها هؤلاء يعلم أنه مكذوب. نعم. ولا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ومعانيه، من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول؟ طبعا هو الشيخ الإسلام يتحدث عنهم، ولكن هذه الجمل والله شديدة حتى علينا. يعني أحدنا كيف يدعي كما يقول الشيخ الإسلام أنه يعرف الحقائق المأخوذة عن الرسول وهو لا يحفظ القرآن؟ طبعا الشيخ الإسلام يتحدث كأن طلاب العلم حفظ القرآن عندهم من الأمور البديهية وما يدري عنها، رحمه الله وستر الله حالنا ووفقنا لحفظ كتاب الله عز وجل. حفظ القرآن شيء عظيم، نعم. وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب. وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث أعظم عناية. وإذا كانت عن الله وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنأى حتى حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره. لربما ذكرت عنده آية فقال لا نسلم صحة الحديث. لا نسلم صحة الحديث وهي آية. نعم هذا ليس بعيدا عن أولئك، ليس شأنهم وليس فنهم. نعم. وربما قال لقوله عليه الصلاة والسلام كذا وتكون آية من كتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائب وما لم يبلغنا أكثر. وحدثني ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أئمة المتكلمين رجل يسمى شمس الدين الأصبهاني شيخ الأيكي، فأعطوه جزءا من الربعة الربعة تقسيم فأعطوه جزءا من الربعة فقرأ بسم الله الرحمن فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم المصر حتى قيل له ألف لام ميم صاد. فتأمل هذه الحكومة العادلة ليتبين لك أن الذين يعيمون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. نعم فيهم من هذه الأمور بحسب موقعهم من الكتاب والسنة وبحسب موقعهم من أهل الحديث. نعم. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال قوم سوء، فقال الإمام أحمد وهو ينظر ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته فإنه عرف مغزاه. نعم. وعيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديم من زمن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال لأنهم أبدال الأنبياء أو قائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدومين الذين لا يعرف لهم حقيقة. كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه. هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. نعم ذكر الأبدال يأتي في كلام الأئمة وخاصة في كلام شيخ الإسلام، والله أعلم كأنه يميل إلى تصريح حديث الأبدال والله أعلم، ولكنه أشار هنا إلى معنى الأبدال، من هم الأبدال الذين يتحدث عنهم أهل الحديث، وهم الذين ينوبون عن الأنبياء في توضيح وبيان ما ورثوه عنهم في بيان علومهم وفي تبليغ علومهم، لا يتحدثون عن المعدومين الذين لا يعرف لهم لا تعرف لهم حقيقة. طبعا نظرية الأبدال عند الفرائض عند الصوفية أنهم يقتسمون تدبير العالم، أكثرهم يقولون هم أربعة وكل واحد منهم عنده نعم أو سبعة أو هكذا يقولون. أحدهم كان يأتي للحج فقال له واحد أحد العلماء الكبار ولا زال موجودا يعني من هؤلاء المخرفين يقول إذا ذهبت إلى مكة وأردت أن تطوف قد يصادفك شخص رث كذا وكذا وكذا. فهذا أبدار من الأبدار ممن أوكل إليه حفظ مكة. وقد يظهر لهم الشيطان ما دام هذه عقائدهم، قد يظهر لهم الشيطان وقد يقول له أنا ما دام نعم الأبدان عندهم تقسيم الأقطاب دون الأبدان. نعم لهم في سلم الوظائف عندهم. نعم. وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرين على الحق، لأن الهدى لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله معهم، وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فصل. وتلخيص النكتة أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية أو لم يعلموها، وإذا علموها فإما أنه كان يمكنهم بيانها. طبعا هو كان يتحدث شيخ الإسلام في الصفحات الماضية أنهم يقولون، أن بعضهم يقولون كما يفصل هنا تفصيله هنا أكثر، بعضهم يقولون أن الأنبياء أصلا ما كان يمكنهم أن يبينوا لأنهم أنفسهم ما يدرون، وبعضهم يقولون لا كان يمكنهم ولكنهم لم يبينوا هذا إلا لخواصهم. فذكر لهم شيخ الإسلام خواصهم هم الصحابة والذين ورثوا علمهم الصحابة، ورجع إلى الموضوع مرة أخرى بتفصيل أكثر. والتلخيص النكتة أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية أو لم يعلموها. إذن عندنا حالتان. نعم. وإذا علموها فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام والكتاب أو لا يمكنهم ذلك. أربعة صور. نعم. وإذا أمكنهم ذلك فإما أن يمكن للعامة أو للخاصة. نعم. خمسة صور. نعم. فإن قال للعامة أو للخاصة ستة. نعم. فإن قال إنهم لم يعلموها وأن الفلاسفة والمتكلمين أعلم بها منهم وأحسن بيانا لها منهم، فلا ريب أن هذا قول زنادقة المنافقين، وسنتكلم معهم بعد هذا. إذ الخطاب هنا لبيان أن هذا قول زنادقة وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل. وإن قال إن الرسل مؤمن. طبعا هذا السبب ما يحتاج أن يخاطب، أنت تخاطب من كفره أعظم من كفر أكفر الكفار. نعم. وإن قال إن الرسل مقصودهم صلاح عموم الخلق، وعموم الخلق لا يمكنهم فهم هذه الحقائق الباطنة، فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا بذلك، وأظهروا الحقائق العقلية في القوالب الحسية، فتضمن خطابهم عن الله وعن اليوم الآخر من التخييل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما ينتفع به عموم الناس في أمر الإيمان بالله وبالمعاد، وذلك يقرر في النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما يحض النفوس على عبادة الله وعلى الرجاء والخوف، فينتفعون بذلك وينالون السعادة بحسب إمكانهم واستعدادهم. إذ هذا الذي فعلته الرسل هو غاية الإمكان في كشف الحقائق لعموم النوع البشري، ومقصود الرسل حفظ النوع البشري وإقامة مصلحة معاشه ومعاده. لاحظوا كيف التسلسل في هذا الكفر، وهذا كما قلت لكم ذكره ابن سينا ونقل عنه كثير من المتكلمين في مسألة العلو. ابن سينا ذكره في المعاد ومسألة المعاد، وهذا التزويق أن الرسل هذا كله تلبيس وتدليس. يقول إذا كانوا يقولون هذا فمعلوم فمعلومون أن هذا قول حذاق الفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا وغيرهما، وهو قول كل حاذق وفاضل من المتكلمين في القدر الذي يخالف فيه أهل الحديث. طبعا هو حاذق وفاضل عندهم في القدر الذي يخالف فيها الحديث. يشير شيخ الإسلام أن أصل المذهب هو الفلاسفة المتفلسفة، ولكن قد يشركهم في هذا بعض المتكلمين، وكما ذكرت لكم ذكر هذا نقل كلام ابن سينا الرازي، نقله بطوله في مسألة العلوم، ونقله أيضا التفتازاني، ونقله أيضا على ما أذكر الجرجاني، فذكروا لخصوا ما ذكره ابن سينا، وأن هذا هو غاية ما يمكنهم أن يعلموه العوام، وغاية ما يمكن الأنبياء أن يحققوه من المصلحة، وهذا الذي يصلح العوام هذا الكفر. نعم. الفارابي يقول إن خاصة النبوة جودة تخيير الأمور المعقولة في الصور المحسوسة، أو نحو هذه العبارة. جودة تخيير الأمور المعقولة في الصور المحسوسة، يعني قلت لكم هذا هو الجنون، يظن أن هناك شيء وليس هناك شيء، ولكن الألفاظ هذه التي يعظمها هؤلاء المتكلمون. نعم. وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع، ويقول ما كان يمكن موسى بن ما كان يمكن نعم ويقول ما كان يمكن موسى بن عمران من أولئك، يمكن موسى بن عمران من أولئك ما ويقول ما سمع وكان ما كان يمكن موسى بن عمران مع أولئك العدوانيين. ما نافية. ما كان يمكن موسى بن عمران مع أولئك العدوانيين، ولا يمكن محمد مع أولئك العرب الجفاء أن يبين. طبعا هذا تلخيص لكلامي ابن سينا، قلت لكم شيخ الإسلام نقل كلامه في الدرء، نقل كلامه بحروفه، ورد عليه جملة جملة. نعم. أن يبين لهم الحقائق على ما هي عليه، فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك، وإن فهموه على ما هو عليه انحلت عزماتهم عن اتباعه، لأنهم لا يرون من العلم ما يقتضي العمل. أولا لا يمكنهم أن يفهموا، فإن فهموا مثلا لابد أن تؤمنوا برب ليس فوق وليس تحت وليس طيب أنت تدعوني إلى ماذا؟ لأنهم لا يرون من العلم ما يقتضي العمل، تدعوني إلى ماذا؟ ماذا تريد مني أن أعتقد؟ أعبد من؟ هل يسمعني ينفعني يضرني؟ أي فلذلك إما أنهم لا يفهمون لا يمكنهم، فإن فهموا يؤدي أقصى ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه وعلى تنسيقه من الإصلاح، فلذلك اكتفى بالتمثيل والتخيل. نعم. وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد وأمثاله ومن بعده، طائفة منهم في الإحياء وغير الإحياء، وكذلك في كلام الرازي. أن يوجد هم عندهم في عند الفلاسفة هذا دينهم، أما أن يوجد عند هؤلاء هذا الذي خطورته أكثر. نعم. وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلمين فعليه مدارهم ومبنى كلام. طبعا المتكلمون أبعد ما يكونون عن التصوف، لأن المتصوف يعبدون الخرافات، كلما ابتعد أحدهم عن العقل ترقى أكثر، والمتكلمون عكس. ولكن الذي حصل فالمفروض أن يكون المتكلمون أبعد ما يكونون عن المتصوف، ولكن الذي حصل أن كثيرا من المتكلمين صوفية. سبحان الله. منهم الرازي ذكر أصناف أهل العلم وأصناف أهل المعرفة في كتابه الذي ألفه في أسماء الله الحسنى، وذكر أنهم خمسة، أولهم الصوفية والطائفة الثانية المتكلمون. لذلك يقول أما الاتحادية ونحن من المتكلمين فعليه مدارهم ومبنى كلام الباطنية والقوامطة عليه، ولكن هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور الجمالية والعلمية. يعني الكرامطة ليس لهم حد في التأويل، ينكرون ظواهر الأمور العملية والعلمية، وأولئك يقتصرون على الأمور العلمية على الأمور الاعتقادية، أما هؤلاء الأمور التي تتعلق بالفقه والأمور التي تتعلق بالاعتقاد كلهم أول عندهم. لا. وأما غير هؤلاء فلا ينكرون العمليات الظاهرة والمتواترة، لكن قد يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم، كما يقولون مثل ذلك هؤلاء الصوفية، هؤلاء الطائفة من الصوفية أو أكثر الصوفية. نعم. ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علما وعملا، أما الخاصة فلا. وعلى هذا يدور كلام أصحاب الرسائل إخوان الصفا وسائر فضلاء المتفلسفة، ثم منهم من يوجب اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية، وهؤلاء كثيرون في متفقهتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. وإلى هنا كان ينتهي علم ابن سينا إذ تاب والتزم القيام بالواجبات الناموسية، فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون اتباع النواميس التي وضعها أكابر حكماء البلاد، فلا أن يوجب اتباع نواميس الرسل أولى، فإنهم كما قال ابن سينا اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرأ العالم ناموس أفضل من هذا الناموس المحمدي. أي وهكذا يظلم هكذا. نعم. وكل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه أهمل النوع وأفضل النوع البشري، وأن جنس الرسل أفضل من جنس الفلاسفة المشاهير، ثم قد يزعمون أن الرسل والأنبياء حكماء كبراء، وأن الفلاسفة الحكماء أنبياء صغار، وقد يجعلونهم صنفان، وليس هذا موضع شرح ذلك، فقد تكلمنا عن ذلك في غير هذا الموضع. نعم. وإنما الغرض أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكلمين غاية ما يقولون هذا القول، ونحن ذكرنا الأمر على وجه التقسيم العقلي الحاصل لئلا يخرج عنه قسم، ليتبين أن المخالف للعلماء الحديث علما وعملا إما جاهل وإما منافق، والمنافق جاهل وزيادة كما سنبينه إن شاء الله، والجاهل هنا فيه شعبة نفاق، وإن كان لا يعلم بها فالمنكر لذلك جاهل منافق. إما جاهل وإما منافق، والنفاق يتضمن الجهل، والجهل أيضا يستلزم شيئا من النفاق، يعني كلاهما بينهما شيء من التلازم. أقل أحواله أن يكون جاهلا فيه شيء من النفاق. نعم. فقلنا إن من زعم أنه وكابر أنه إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل بالحقائق وأحسن بيانا لها، فهذا زنديق منافق إذا أظهر الإيمان بهم باتفاق المؤمنين بهم، وسيجيب الكلام معه. وإن قال إن الرسل كانوا أعظم علما وبيانا، لكن هذه الحقائق لا يمكن علماؤها علمها أو لا يمكن بيانها مطلقا، أو يمكن الأمرين بالخاصة. قلنا فحينئذ لا يمكنكم أنتم ما عجزت عنه الرسل من العلم والبيان. هذا سبق أن بينه الشيخ الإسلام، إذا كان لا يمكن لهم الرسل ما كان يمكنهم أن يظهروا هذه الحقائق، إذن أنتم أيضا لا يمكنكم. نعم. إن قلتم لا يمكن علمها قلنا فأنتم وأكابركم لا يمكنكم علمها بطريق الأولى. نعم. وإن قلتم لا يمكنهم بيانها قلنا فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بيانها. وإن قلتم يمكن ذلك للخاصة دون العامة قلنا فيمكن ذلك للخاصة من الرسل دون عامتهم. نعم. لحظة. طبعا اللي عندك الطبعة الثانية هي هكذا. فيمكن ذلك للخاصة من الرسل دون هكذا. عندنا في العبارة قلب ومصلحة في الحاشية. نعم. إلى من الرسل للخاصة دون عامة. طبعا معنى الجملة وإن قلتم يمكن ذلك للخاصة يعني يمكن أن يبين الرسل هذه الحقائق لخواصهم إذا كنتم تقولون هكذا، ولا يمكنهم أن يبينوها للعامة لأن العوام لا يستعدون لم يرتاضوا لمثل هذه. قلنا يمكن ذلك أن يبينه الرسل لخواصهم كما تدعون أنكم بينتم هذا لخواصكم، يمكنهم أيضا أن يبينوا لخواصهم وسبق هذا وأن خواصهم هم الصحابة. نعم. فإن ادعى أنه لم يكن في خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك جعل السابقين. وهذا هو قوله، هذا فعلا كلام ابن سينا صريح في هذا أن أولئك العرب كذا وكذا وكذا، لم يكن يمكنهم أن يفهموا هذه الحقائق على ما هي عليه. نعم. جعلوا السابقين الأولين دون المتأخرين في العلم والإيمان، وهذا مما قال أخي الزنادقة، لأنه جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم أكمل عقلا وتحقيقا للأمور الإلهية والمعادية من هذه الأمة، فهذا من مقالات المنافقين الزنادقة، إذ المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خير الأمم وأكملها، وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها سابقوها. وإذا سلم ذلك فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم أهل الحديث وأهل السنة. نعم. هذه هي الخلاصة التي يرجع إليها شيخ الإسلام، أينما ذهبتم فالحق عند أهل الحديث. أهل الحديث. نعم. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قدمها حتى لما بعده، قدمها لأن هذا هو المعيار، يعني وهذا الذي ضل فيه الناس ضلالا واضحا، وهذا هو الذي عصم بفضل الله عصم أهل السنة عن الانحراف، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانوا عليه، ما الذي كانوا عليه؟ الكتاب والسنة. نعم. وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، أي دلالات على معناه. ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة، وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقا زنديقا، وهو ابن سبأ، فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها، فالرافضة تقدح. إذن هي هم أمران، القدح في نقل الرسالة أو القدح في فهم الرسالة. نعم. فالرافضة تقدح تارة في علمهم بها وتارة في لا يمكننا أن نعرف ثاني وتارة في اتباعهم لها. نعم. وتحيل ذلك على أهل البيت والمعصوم الذي ليس لهم وجود في الوجود، والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم يقدحون تارة في النقل وهو قول جهالهم، وتارة يقدحون في فهم الرسالة وهو قول كذابهم كما يذهب إليه أكاذيب الفلاسفة والاتحادية ونحوهم. حتى قالت المساني مرة حتى كانت المساني مرة مريضا، فدخل عليه شخص ومعه بعض طلبة الحديث، فأخذ يتكلم على قاعدته في الفكر أنه حجاب، وأن الأمر مداره على الكشف، وغرضه كشف الوجود المطلق. فقال ذلك الطالب: فما معنى قول أم الدرداء؟ كان أفضل عمل أبي الدرداء التفكر. أنا لا أستغرب من التلمساني، لأنه أنا أستغرب من هذا، أين دخل على التلمساني ويقول له فما معنى قول أم الدرداء؟ كان أفضل عمل أبي الدرداء التفكر، فتبرم بدخول مثل هذا عليه، وقال الذي جاء به: كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثم قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله يعني من الصحابة؟ أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟ مثل أقوام سمعوا كلاما وحفظوه لنا حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه، ومثله بريد حمل كتابا من السلطان إلى نائبه نحو ذلك. يعني هم نقلوا الكلام وحفظوه لنا حتى نفسر، هم خلقوا للحفظ ونحن خلقنا للتفسير ولبيان المعنى. أو نحو ذلك. فقد طال عهدي بالحكاية حدثني بها الذي دخل عليه وهو ثقة يعرف ما يقول في هذا، وكان له في هذه الفنون جولان كثير. وكذلك ابن سينا وغيره يذكرون من التنقص بالصحابة ما ورثه عن أبيه وشيعته القرآن. لاحظوا أن القدح في الصحابة لماذا؟ يعني فقد قدح في نقل الرسالة، إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالة، وهذا الذي يركزون عليه، أو في فهمها أو في اتباعها. وكان ابن سينا وغيره يذكرون من التنقص بالصحابة ما ورثه عن أبيه وشيعته القرامطة، حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع البشري إلى الإمامة عرضوا بقول الرافضة الظلال، لكن أولئك يصرحون من السب بأكثر مما يصرح به هؤلاء. ولهذا تجد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقتراناً واشتباها تجمعهم أمور منها الطعن في خيار هذه الأمة وبما عليه أهل السنة والجماعة وبما استقر من أصول الملة وقواعد الدين، ويدعون باطناً امتازوا به واختصوا به عمن سواهم. ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون، كما رأيت وسمعت من ذلك ما لا يحصى، كما قال الله عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكذلك المتكلمون المخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين وإن كانوا مبتدئين، وتارة مع الفلاسفة الصابئين، وتارة مع الكفار المشركين، وتارة يقابلون بين الطوائف وينظرون لمن تكون الدائرة، وتارة يتحيرون بين الطوائف، وهذه الصفة كثرت في كثير ممن انتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم، لا سيما لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام في المشرق في أثناء المئة السابعة. يقصد المغول، المغول الذين اجتاحوا البلاد الشرقية بل وصلوا إلى أطراف الشام، ولكن وصلوا إلى هناك بعد فترة. هنا بدأ اجتياحهم مع بداية المئة السابعة، يعني 616-17 كانوا قد تجاوزوا بخارة. نعم. وكان كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب، فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالات الأدلة اللفظية على اليقين. نعم. طبعا هذه النظرية أو هذا القول لم يسبق إليها، الرازي لم يسبق إلى هذه إلى هذا القول، لم يذهب إلى هذا أحد لا من الجهمية ولا من المعتزلة ولا من الأشاعرة، لم يقل أحد منهم أن الأدلة اللفظية كلها ظنية دلالة. نعم، هم قد يقدحون في بعضها من حيث الدلالة أو من حيث الثبوت، أما القول بأن الأدلة اللفظية كلها لا تفيد اليقين دلالة فهذا قول الرازي، ولكنه للأسف قلده من بعده، أما من قبله لم يسبق إلى هذا القول. نعم. وفي إفادة الأقبال وذكره في عدد من كتبه وفصل كيف أنه لا يمكن أن يفيد شيء من الأدلة اللفظية اليقين، لأنه القرآن الأدلة اللفظية كلها القرآن والسنة. بالنسبة للسنة هم انتهوا منها من زمان بأنها أخبار أحد، أما ما يذكرون من تقسيم الحديث من حيث الوصول إلينا إلى كلام ليس له معنى، لأنه ليس هناك حديث متواتر في الواقع، ليس هناك حديث متواتر عندهم، وبالتالي هذا الطاغوت كما يقول ابن القيم كفيل بإزالة السنة بتمامها، الذي بقي هو القرآن، فجاء بهذه النظرية الغريبة جدا وذكر أن الأدلة اللفظية، طبعا الأدلة على قسمين، أدلة عقلية وأدلة لفظية، والأدلة اللفظية التي تنقل بالألفاظ كما هو حال القرآن والسنة هذه لا تفيد اليقين إلا إذا تجاوزت 10 عقبات، وذكر بنفسه هذه، ثم ذكر الخلاصة أيضا والنتيجة أيضا أنه لا يمكن أن تجزم بأن هذا الدليل أو ذاك الدليل قد توفرت هذه الشروط 10 وبالتالي الأدلة اللفظية كلها ظنية دلالة. وفي إفادة الأخبار للعلم، وهذان هما مقدمة الزندقة كما قدمناه، كما يعتمد يعني كما ذكر في بداية الفقرة، إما الطعن في النقل وإما الطعن في الفهم، هذا في الدلالة، الدلالة كلها ظنية دلالة. ثم يعتمد فيما أقر به من أمور الإسلام على ما علم باضطرار من دين الإسلام. طبعا هناك أمور هو أيضا يقول بأنها لا يمكن أن يشك فيها، فكيف تفسر؟ هناك أمور هو أيضا يقول بأنها مما يجب الجزم بها، فكيف تفسر؟ لا يمكنه أن يستدل فيها بدليل معين، إنما يعتمد في ذلك على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام، أو كما ذكر الشيخ الإسلام في مواضع كثيرة، أو يحتجون بالإجماع، أو يرجون إلى هذا. هذا من الأركان مثلا، هذا من الواجبات. لماذا؟ لأنه مما علم بالاضطرار من دين الإسلام. أما أن يستدلوا بدليل بعينه لا يمكنهم، نعم، لأنهم لم يتركوا شيئا من الأدلة، إما ثبوتا وإما دلالة. نعم. مثل العبادات والمحرمات الظاهرة، وكذلك الإقرار بمعادن الأجساد، مع أن الاطلاع على التفاسير والأحاديث يجعل العلم بذلك مستفادا من أمور كثيرة، فلا يعطل تعطيل الفلاسفة الصابئين، ولا يقدر إقرار الحنفاء العلماء المؤمنين. نعم، لا هو هنا ولا هو هنا. هناك عنده أمور مسلمة، مثلا قضية المعاد. في قضية المعاد الأشاعرة ردودهم الفلاسفة قوية، ولكن المتأخرين تأثروا حتى في المعاد، ولكن نحن نتحدث عن عموم الأشاعرة. طيب، أنت تجزم أن تأويله في المعاد خطأ، تعتمد على ماذا؟ يعتمد على ما هذا من الأمور التي علمت في بداهة من الإسلام، أما أن يستدل بدليل معين لا. نعم. وكذلك الصحابة، وإن كان يقول بعدالتهم فيما نقلوه وبعلمهم فيه في الجملة، لكن يزعم في مواضع أنهم لم يعلموا شبهات الفلاسفة. طبعا هذه الجملة كمل الفقرة. لم يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه، إذ لم يجد منثورا عنهم التكلم بلغة الفلاسفة، ويجعل هذا حجة له في الرد على من يزعم. طبعا اقترح صاحب التعليق الدكتور عبد العزيز أن تكون التكملة هكذا: على من يزعم أن الصحابة علموها. وهذا التكميل جيد، على من يزعم أن الصحابة علموها. يقول شيخ الإسلام الرازي: لما لم يجد مأثورا عنهم التكلم بلغة الفلاسفة، لم يجد لا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا الهيولة والصورة والجوهر، لم يجد عندهم أنهم يتكلمون بهذه اللغة، فاستنتج منها ماذا؟ استنتج منها أنهم أصلا لم يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه الفلاسفة، وبالتالي من علم شبهاتهم ورد عليهم هو الأولى بالإحكام والعلم. هذه النتيجة. لذلك شيخ الإسلام وقف مع هذه المقولة وقفة طويلة جدا. يعني الرازي يذكر هذا في معرض المدح له ولغيره. كتب الرازي بعضها فلسفة محضة، وبعضها رد عليه، وبعضها الدفاع عنه. هم في مجموع ما يكتبون يزعمون أنهم هم الذين فهموا شبهات الفلاسفة وبالتالي ردوا عليهم، مع أنهم وقعوا في الوحل الذي وقع فيه الفلاسفة في في في في في أصول الإسلام. فالشيخ الإسلام هنا كما قلت سيقف مع هذه المقولة وقفة طويلة جدا، وسيذكر ما يتعلق بالترجمة وكيف نعلم عن هذه الشبهات إذا أردنا أن نرد عليها، وما هي السبل للرد عليهم إذا وجدوا في بلاد الإسلام. سيطيل هنا. نعم. وكذلك هذه المقالات، طبعا هنا السقط الذي هنا يبدو أنه طويل لأن البداية ليست واضحة. نعم. والفكرة وضحت، الفكرة وضحت أن الرازي من يقدح في الصحابة، ودليله أنه لم يجد عندهم هذه لغة الفلاسفة. نعم. وكذلك هذه المقالات لا تجدها إلا من أجهل المتكلمين في العالم وأضلهم، من هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية، مثل قول كثير من الملوك والمتآمرة في الصحابة: إنا أشجع منهم وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه، ولا باشروا الحروب مباشرتنا، ولا أساسوا سياستنا، وهذا لا تجده إلا في أجهل الملوك. فمن إذا اعترض عليهم وقيل لهم لماذا خالفتم الصحابة كذا وكذا، فهذه حججهم. نعم. فإنه يريد الرأس. بدأ في نقد هذه. نعم. فإنه إن أراد أن نفس ألفاظهم وما ألفاظ الفلاسفة. نعم. وما يتوصلون به إلى بيان مرادهم من المعاني لم يعلموه. لم يعلموا الصحابة. نعم. فهذا لا يضرهم، إذ العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم، بل يجب على ما لا يتم التبليغ إلا به. نعم. كاللغة العربية مثلا لغير العرب لا يمكن أن تفهم حقائق الدين إلا بتعلم هذه اللغة. إذن يجب أن تتعلم هذه اللغة. لماذا؟ لما يتوقف عليها من تعلم الدين. أما الفلسفة ما الذي يتوقف عليها؟ لا السنة باللغة اليونانية ولا القرآن باللغة اليونانية. نعم. فالمتوسطون بينهم، بل يجب ما لا يتم التبليغ إلا به. نعم. فالمتوسطون بينهم من التراجمة يعلمون لفظ كل منهما ومعناه. نعم. إذا أردنا احتجنا إلى شيء من هذا، فالمتوسطون بينهم الذين بيني وبينهم ممن يترجمون، يترجم ما أحتاج إليه. نعم. فإن كان المعنيان واحدا كالشمس والقمر، وإلا علموا ما بين المعنيين من الاستماع والاهتراق، وبينوا لكل منهما مراد صاحبه كما تصور المعاني ويبين كما تصور المعاني ويبين ما بين المعنيين من التماثل والتشابه والتقارب. فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول وبما جاء به بيان الحجة على بطلان كفر كل كافر، وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانا من مقاييس أولئك الكفار، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق، وجاء من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم. وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار من حكم أو دليل يندرج فيما علمه الصحابة. نعم. إذن ليس هناك الدليل، لن نجده إلا عند الفلاسفة. ليس هناك الحق، وما يدل على الحق موجود. نعم. وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فبين أن من هجر القرآن وهو من أعداء الرسل وأن هذا أمر لا بد منه. ألا ترى إلى قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله تعالى قد أرسل نبيه محمدا إلى جميع العالمين، وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم، كما قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل. فمن شيخ الإسلام يذكر في مواضع من كتبه أن المثل هو القياس، وأن الأمثلة هذه هي المقاييس العقلية التي ضربت لبيان وتوضيح المطالب الدينية. نعم. ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربة. بحسب الحاجات، الألفاظ في المخاطبات بحسب الحاجات، إذا احتجت إليها فلا بأس بذلك. أما إذا لم تحتاج إليها كما هو حال الصحابة لماذا تجعل هذا، لماذا تعتبره عيبا فيهم؟ نعم. فإذا كان عدو المسلمين هم في تحصنهم وتسلحهم على صفة غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم، كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله أضوع وللعبد أنفع وهو الأصلح في الدنيا والآخرة. نعم. وقد يكون الخبير بحروبهم الأغلب على حربهم ممن ليس كذلك، لا لفضل قوته وشجاعته ولكن لمجانسته لهم، كما يقول الأعجمي المتشبه بالعرب وهو خيار العجم. وهم خيار العجم. وهم خيار العجم أعلم بمخاطبة قومه أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم من العرب. طبعا هو يشير شيخ الإسلام أن هذا تشبه محمود، أن هذا يتشبه بمن عندهم الحق. نعم. وكما يقول العربي المتشبه بالعجم وهو أدنى، هذا تشبه مذموم. نعم. وهم أدنى العرب أعلم بمخاطبة العرب من العجم من العجمي. نعم. فقد جاء في الحديث خيار عجمكم المتشبهون بعربكم وشرار عربكم المتشبهون بعجمكم. يقول المحقق لم أجد له أصلا، يبدو أنه مما علق بذهني شيخ الإسلام. نعم. ولهذا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف رماهم بالمنجنيق وقاتلهم قتالا لم يقاتل مثله في المزاحفة في يوم بدر وغيره. ولم يقل أن الرمي بالمنجنيق فيه تشبه بغير المسلمين، هذه وسيلة احتاجوا إليها فاستخدموها. نعم. وكذلك لما حوصر المسلمون عام الخندق اتخذوا من الخندق ما لم يحتاجوا إليه في غير الحصار، وقد قيل إن سلمان أشار عليهم بذلك فسلموا ذلك لأنه قريب إلى فعل ما أمر الله به ورسوله، لأنه مع أنه ذكر أن هذا فعل الفرس وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله. هذا السلاح هنا هو الأنسب، وهذا ليس من باب التشبه وإنما هذا من باب امتثال الأمر. وإذا يستفاد من العدو فيما كان سبيلا إلى فعل ما أمر الله به، ولا يعد هذا من التشبه. الذي يقول مثلا الآن الصواريخ هذه من ولا نتشبه بهم ونكتفي بالسيوف، هذا ليس منطقا شرعيا. نعم. وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. نستمر بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. هذه الرسالة التي يشير إليها شيخ الإسلام قاعدة السنة والبدع. ما توصلنا إلى حتى المحقق يقول لم أقف عليها في الحاشية عندنا شيخ أشار إليها في الاستقامة. نعم. ومجموع الفتاوى. نعم. وذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية. موجود عندك شيخ؟ موجودة. يقول ولم أقف عليها. نعم. فأما ما يبدو أن الذي لا زال ينتظر المحققين من عمل شيخ الإسلام كثير، وأنا دائما أدعو الله عز وجل أن يوفقني إلى شيء من هذا أو إلى كثير من هذا. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك، وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، فما فعل بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج المارقين وفارس والروم والترك وإحراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من سنته. إيه؟ لأنه لم يكن إلا بأمره. نعم. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فسنة خلفاء الراشدين هي مما أمر الله به ورسوله، وعليه أدلة شرعية مفصلة ليس هذا موضعها. فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب وأقام عليهم الحجة بما بينه من أعلام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما في كتبهم من ذلك وما حرفوه وبدلوه من دينهم، وصدق بما جاءت به الرسل قبله، حتى إذا سمع ذلك الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم المحجة. فمن هنا ذكر شيخ الإسلام أربعة أمور مما في كتاب الله عز وجل، فكما من مخاطبة أهل الكتاب، فكما أن الله بيّن في كتابه مخاطبة أهل الكتاب وأقام عليهم الحجة بما بيّنه من أعلام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وما في كتبهم من ذلك، في كتبهم والذي أشير إليه في القرآن كثير منه، وما حرفوه وبدلوه من دينهم وأشير إليه في القرآن، وصدق بما جاء به الرسل قبله مما في القرآن. هذه الأمور الأربعة. هذه تنفعنا في مخاطبة أهل الكتاب. وما علينا مما يذكره الرازي، نتعلم اللغة ولا نتعلم اللغة. والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف، وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه وهو المتسفسط والمقرنط، وهو المسفسط والمقرنط، ويمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم وهو المعرض عن النظر والاستدلال. هذا يذكره دائما شيخ الإسلام، السفسط والقرنط. السفسط في الأدلة العقلية والقرمطة في الأدلة السمعية، لأن القرامطة أول البقية الباقية مما لم يؤوله من قبله، يعني الأشاعرة أولوا ثم المعتزلة تجاوزوا واكتسحوا أكثر المساحة ثم الجهمية أكثر، هناك بقية بقيت، جاء الكرامة فأولوها أيضا. إذن تعاملهم مع الأدلة السمعية أسوأ تعامل، لذلك يسميه شيخ الإسلام القرمطة. أما السفسطة فهو تجاهل، التجاهل في الأدلة العقلية، لأن السفسطائية كانوا على ما يقال يجحدون الحقائق. فكما أن الإحساس الظاهر لا يحصل للمعرض ولا يقوم للجاهل، فكذلك الشهود الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث، بل طالب العلم يجتهد في طلبه من طرقه، ولهذا سمي مجتهدا كما يسمى المجتهد في العبادات وغيرها، وكما يسمى المجتهد في العبادات وغيرها مجتهدا، كما قال بعض السلف: ما المجتهد فيكم إلا كلاعب فيهم. كاللاعب فيه يبدو، والله أعلم، أن وجه التشبيه هو الاستلذاذ. اللاعب فيكم يستلذ هذا اللعب، والمجتهد فينا يحب هذا الاجتهاد ويستلذه مثل ما يستلذ أحدكم اللعب. الله أعلم، هذا وجه التشبيه. الله أعلم، ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيه. نعم. وقال أبي بن كعب وابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فلا صواب فله أجران، وإذا اجتهد فلا أخطأ فله أجر. وقال: نعم، إن شاء الله نستمر بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.